غير ذلك، فقال العلماء رحمهم الله تعالى فلا حرج باستعمالها. فبذلك قال تعالى يحلون فيها من أصابر من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. افهم، غير الأسلوب، تغيير أسلوب، ما قال ويلبسون فيها حرير كما قال يحلون، قال ولباسهم. وإلا أول كان يعني قبل ذلك إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النار يحلون فيها من أصابر من ذهب، ما قال أنهم يلبسون، قال ولباسهم فيها حرير. لما؟ لأنها جملة اسمية، جملة اسمية يدل على الاستمرار والدوام، على الاستمرار والدوام، يعني لباسهم حرير معتاد، معتاد في الجنة في دائم أوقاتهم، يعني لباسهم في حرير وفرشهم في حرير وستائرهم من حرير ومن ديباج وحرير، يعني سكن أغليز وحرير خفيف وأنواع أنواع من الحرير. وهذا تشابه، تشابه اسمي. وإلا أين حرير الدنيا وأين حرير الآخرة؟ حرير الآخرة، حرير الآخرة شيء لا يقابله حرير الدنيا أبدا. لما؟ لأن هذا تشابه فقط في الاسم للتفاهم. وإلا نعيم الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فبذلك قال الله تبارك وتعالى ولباسهم فيها، ولباسهم فيها حرير. فبذلك ها هنا جاء جملة اسمية، جملة اسمية يدل على الاستمرار والدوام، يعني كما المؤمنون أبدا ما لبسوا الحرير والذهب في الدنيا، إن الله تعالى جعل بدنهم في الآخرة لباس حرير دائم في جميع الأوقات. فبذلك قالوا لبسهم وفرشهم وسررهم وستائرهم وأشياء كلها أنواع من الحرير، وحرير حرير جنة، ولباسهم فيها حرير. فبذلك قال الله تبارك وتعالى، فأشار المفسر قال هو المحرم لبسه وللرجال في الدنيا، لما؟ لأنه كان محرم في الدنيا، ولكن الله تبارك وتعالى رزقهم من الأشياء الذين صاروا محرومين بسبب أمر الله تبارك وتعالى. قال تعالى وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. وهدوء إلى الطيب من القول فيها قولان من الأسلاف رحمه الله تعالى. قال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى وهدوء إلى الطيب من القول، يعني في الدنيا، فالمراد من القول ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لما؟ لأنها مدار مدار النجاة ومدار الفلاح ومدار الفوز على ذلك. فبذلك قال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى وهدوء إلى الطيب من القول، يعني شهادة أن لا إله إلا الله، وهدوء إلى صراط الحميد، يعني إلى دين الإسلام، إلى دين الإسلام، إلى الإسلام، إلى الإيمان. فبذلك قالوا هذا في الدنيا. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا لا، قالوا وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد، قالوا في الآخرة، قالوا هذا في الآخرة. لما؟ قالوا لأن الدنيا جاء ذكر قبلهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، المراد آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جاء ذكر أحوال المؤمنين كما جاء قبل ذلك أحوال الكافرين الأشقياء، فالذين كفروا لهم ثياب من نار، قطعت لهم ثياب من نار. وبذلك قال العلماء وهدوء إلى الطيب من القول، لما؟ كما أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض إلى آخر الآيات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تكون لسان أهل الجنة. فبذلك قالوا وهدوا إلى الطيب من القول. قال وهدوا إلى صراط الحميد، قالوا المراد منها إلى طرق الجنة، إلى سبيل الجنة، كأن الله تبارك وتعالى هداهم، كما قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وغير ذلك من الآيات. فبذلك فيها قولان من العلماء رحمهم الله، قالوا السياق والسباق يقتضي هذا، لما؟ لأن قبل ذلك جاء ذكر الأحوال الآخرة، أحوال المؤمنين في الآخرة، أحوال السعداء في الآخرة، فبذلك هذا أيضا تكون في الآخرة. وهدوء إلى الطيب من القول. أما المفسر أنه أخذ القول الأول، قال وهدوء، قال في الدنيا، أشار إلى القول الأول. في الحقيقة لفظ الآية عام، وهدوء إلى الطيب من القول، لما؟ يعني إن الله هداهم في الدنيا وهداهم في الآخرة، هداهم في الدنيا بشهادة أن لا إله إلا الله، وأيضا هداهم في الآخرة بالشكر على نعم الله سبحانه، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وغير ذلك من الآيات. فبذلك اللفظ عام، فأنه تكون قولان متقاربة المعنى، فأنه يشمل جميع القول، يعني قول في الدنيا وقول في الآخرة. وهدوء إلى الطيب من القول، فالمراد من القول ماذا؟ قال وهو لا إله إلا الله من القول. أيضا نفهم وهدوء إلى الطيب من القول، فيها قولان من علماء القواعد من علماء النحو، قال بعضهم هذا حال من الطيب، وهدوء إلى الطيب من القول، يعني من القول في موضع حال، وأنه حال من أي شيء يعني طيب. وقال بعضهم حال من الضمير المستطر فيه، يعني الضمير المستطر فيه، وهدوء إلى الطيب من القول، حال حال من أي شيء من الضمير، ضمير أين ضمير مستقن، وهو لا إله، وهو لا إله إلا الله. فبذلك فيها قولان من العلماء من علماء القواعد، إما أن يكون حالا من الطيب، وإما أن يكون حالا من الضمير المستقن المستتر فيه، يعني وهدوء إلى الطيب من القول، والقول قال وهو لا إله إلا الله، وهو لا إله إلا الله، وهدوء إلى الطيب من القول. قال العلماء رحمه الله تعالى يعني هذا من للتبعيث، لما لأن ليس قول فقال لا إله إلا في قراءة القرآن في أقوال آخر، فبذلك قالوا من للتبعيث. وقال بعض العلماء من بيانية، من أنه بيانية من للتبيين، وهدوء إلى الطيب من القول، يعني بيان إلى الطيب، طيب لفظ عام، أي شيء قال من القول، من القول، لما لأن الطيب كما في الأقوال شيء طيب، هكذا في الأفعال في الأعمال في أشياء، فبذلك قالوا جاء بعده من بيانية الطيب في أي شيء قال من القول. فبذلك ذهب بعض العلماء من القواعد قالوا هذا المراد منها يعني الطيب من القول، كما أشار المقالب هو لا إله إلا الله، هذا من عادة المفسر أنه يشير في تفسيره بلفظ موجز، أشار إلى ذلك من القول حال، ما حال من أي شيء من الذبيل المستقر، فأي الذبيل؟ قال وهو لا إله إلا الله. قال وهدوء إلى صراط الحميد، إلى صراط الحميد قال أي طريق الله، فالصراط هو طريق الله تبارك وتعالى إلى الجنة، وهدوء إلى الصراط الحميد قال أطريق الله تبارك وتعالى، هذا طريق الصراط المستقيم وهو المحمود، يعني المراد ماذا؟ قال دين الإسلام، لما؟ لأن هذا هو الطريق، هذا هو الطريق المستقيم، وهذا هو الطريق الثابت، وهذا هو الطريق المحمود، وهذا هو الطريق المرغوب إلى الله سبحانه، يعني دين الإسلام. فبذلك أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وغير ذلك من الآيات. والله تبارك وتعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال كتاب البيوع باب ما جاء في بيع من يزيد، يعني مقصود المحدث رحمه الله تعالى الزيادة وبيع من يزيد مصر، يعني هذا أنا أبي مصر قال قلت خمسة، هذا قال ستة، هذا قال سبعة، يعني بيع من يزيد هذا جائز أو لا؟ لما؟ لأن مثلا جاء نهي البيع على بيع أخي، كما جاء نهي الخطبة على خطبة أخي، فبذلك في إشكال كإنسان لما يبيع بالزائد لازم هذا يزيد على قول أخي، لأن أخي قال خمسة، هذا قال ستة، وهو قال سبعة، هل يجوز؟ فقال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا جائز، قالوا جائز. لما؟ قالوا لأن نهي البيع على بيع أخي أو الصوم على صوم أخي أو خطبة على أخي إذا تم الكلام، أو إذا تم، أو إذا هو شريك مثلا هو خطيب خطب خطبة وبلغ وأن كلامه جار، أما إذا انتهى كلامه، إذا انتهى كلامه أنه ما أرادي إلى خطبته لازم يجوز أن يخطب رجل آخر، فهذا لا يقال أنه خطب على خطبته. فبذلك إذا أنه رضي على بيع بخمس ريال لباع، لما أنه ما تراضي معنى أنه يزيد زيادة، فبذلك هذا قال ستة وهذا قال سبعة وهذا فلا شيء، فبذلك الجمهور رحمه الله. ثم الاختلاف، طيب قال بعضهم هذا مختص إذا كان أموال غنائم، لما أول كان أموال غنائم يصل للمجاهدين في سبيل الله وأنهم يبيعونها، فهل يجوز فيها الزيادة أيضا؟ فقالوا نعم، قالوا إذا كان حتى أموال غنائم ما حصل فيها اذا اراد واحد ان يبيع شيئا فهو قال كذا والثاني قال كذا والثالث قال كذا حتى انتهى البيع فقالوا فهذا جائز. فبذلك هنا قد المحدث رحمه الله تعالى واختص بعض العلماء فقط ببيع الاموال الغنائم ولكن الجمهور يعني خلاصه كانه جائز. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبيد الله بن الشبيط بن عجلان قال حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله العنفي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلصا حلصا وقدها. حلص يعني ما كساء الذي يدعو على ظهر البعير ثم يدعون الكتب فوقه. أولا يدعون الكساء على ذاري لألا الكتب يضر ظهر البعير. فبذلك كساء حلصا وقدحا يعني قال العلماء إمام الله تعالى كأنه باء قال من يشتري هذا الحلص والقدح أمام. فقال رجل أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد ولا درهم. فقال من يزيد ولا درهم فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. أن النبي صلى الله عليه وسلم باع. فبذلك قال العلماء فقال العلماء رحمه الله تعالى فيه جواز الزيادة على السبن بس لكن الشرط إذا لم يرد البائع على الأول. مثلا إذا قال خمسة وقال طيب خذ الآن لا يجوز زيادة البيع على بيع أخي. ها إذا هو لم يرضى وزاد الآخر فهذه الزيادة في السبن جائز. فبهذا كما أنه طلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى أنه باعه. وقال بعض العلماء رحمه الله في حديث آخر كجاء رجل وأنه سأل سؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنده كان كدحا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيع هذا بيع فأكل فإذا لم يجد عندك شيئا فاسأل. أما إذا كان عندك شيء الذي يسد حاجتك لم تسأل عن الناس. فبذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمره وقال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم باع. وفيها تعليم وفيها تحريض كأن الإنسان إذا يجد يعني ما يسد حاجته فأنه لا يسأل. لما لأن السؤال خموش خدوش في وجهه يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نعوذ بالله سؤال نعوذ بالله هذا أيضا صار فن ناس يسألون نعوذ بالله وعندهم أموال وعندهم أشياء وعندهم بيوت وعندهم أن لا يعتاجوا عندهم أشياء أنواع من المال ولكن يسألون نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. وأيضا إذا كان إنسان هذا حاله في الحقيقة دائما أنه وريث لا يشبع. فبنما لأن الشبع تكون في القناعة وتكون في الإيمان بالله تبارك وتعالى وتكون في أكل الحلال. فبهذا لازم إنسان أن يجتنب. قال والأمل على هذا إن هذا حديث حسن لا نعرف إلا من حديث أخضر بن عجلان. ولكن قال بعض علماء رحمهم الله تعالى أن أبي بكر الحنفي الراوي فيها قالوا أنه مجهول. وأيضا قال إمام البخاري رحمه الله تعالى فيه لا يصح حديثه. فكيف قال إمام الترمذي رحمه الله تعالى بتحسينه. فأجاب العلماء رحمه الله إنه طرق آخر. لما لأن إمام الترمذي ما شاء الله له باء طويل ما شاء الله في الحديث وفي الجرح والتعديل. وإن الله تبارك وتعالى رزقه حافظة بعد حافظة إمام البخاري رحمه الله تعالى. فبهذا قال العلماء لأن له طرق آخر فإذا كسرت طرق بعضها يقوي بعضا حتى يبلغ الحديث إلى درجة الحسن. فبذلك إمام الترمذي قال حديث حسن. قال أمل ولا هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والموارث. وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان وغير واحد من أهل الحديث عن الأخضر بن عجلان. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كي جاء يعني جواز بيع من يزيد في الغنائم والمواريث. وأما جاء في حديث يعني آخر كنهى رسول الله من بيع المزايدة ولا بيع أحدكم على بيع أخي إلا الغنائم والمواريث. فبذلك قال بعضهم يجوز في الغنائم والمواريث وقال بعض لا مطلقا يجوز. باب ما جاء في بيع المدبر. بيع المدبر يعني إذا مدبر قال بعض العلماء المراد من المدبر كإذا كان رجل عنده غلام فقال انت حر بعد موتي فهل مدبر هذا يباع؟ فاجاز العلماء لانه اذا بترك شيئا وعليه دين او عليه اشياء فبذلك قالوا هذا انه يباع ويقضى بها دينه ويقضى بها حاجته. كما هو الخلاف بين العلماء سنقرأها في الحديث. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر ان رجلا من الانصار قال دبر غلاما له، قالوا غلام اسمه يعقوب، فمات فلم يترك مالا غيره، قال فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن النحام. قال جابر ان كان عبدا قبطيا، يعني غلام كان عبدا قبطيا يعقوب القبطي، مات يعني مات من الغلام في عام الاول في امارة ابن الزبير. هذا حديث حسن صحيح اخرجه الجماعة. وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله قال والامر على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بأسا ببيع المدبر، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر، وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن عندهم يعني عند سفيان الثوري وعند مالك وعند الأوزاعي وأيضا في قول عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليهم قالوا لا يجوز إلا قالوا إذا كان حاجة. ولكن الحديث قال العلماء رحمه الله تعالى بالإطلاق أنها ما يخصص أن يكون فاسقا أو أن يكون رجلا صادقا. قال بعضهم أنه يباع إذا كان يعني رجل فاسق لا يعتمد عليه. ولكن قال العلماء رحمه الله تعالى الحديث أنها على الإطلاق. أما الجمهور فأنهم يعني الإمام مالك والأوزاعي رحمه الله تعالى وسفيان الثوري أنهم يتجهوا بحديث آخر قالوا أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقا. لما قالوا لأنه دبر وعتك، وقالوا هذا كما جاء كسلاس جدهن جد وهدرهن جد النكاح والتلاق والإيتاق. فبذلك لما آتك الرجل خلاص كأنه آتك، لما آتك أي حق له للبيع. فبذلك أنهم استدلوا بحديث آخر. وجميع الأئمة رحمهم الله تعالى أنهم على الحق والهدى. لما؟ لأن الاختلاف هذا في فقههم، والاختلاف ما يتعلق بالفهم، وإلا كان قصدهم اتباع الكتاب والسنة، فلا نقول فيهم إلا خيرا. رحمة الله عليهم أجمعين، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله سبحان رب السماوات السبع رب الأرش العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا عدوا ظالما إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم التب بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا. اللهم اغفر لنا كل ذنب، واحفظ عنا كل جنب، وفرج عنا كل كرب. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين الافغانيين والفلسطينيين. اللهم الف بين قلوبهم. اللهم الف بين قلوبهم. اللهم الف بين قلوبهم. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.